هشيش طالهم هش اللي غير حالهم الناس هشيش طالهم هش اللي غير حالهم وعلاش صرت خصيمهم وعلاش صرت غريمهم يا حب يا راس مالهم هش اللي غير حاله الناس هش جراله هش اللي غير حاله وعلاش صرت خصيمهم وعلاش صرت غريمهم يا حبي يا راس مالهم الناس اتغير بعد الذهب انحاس يا ناس تشكي ناس من حال بعض الناس ومن حال ناس اتغير بعد الذهب انحاس الناس كان غرامهم في الود طول أيامهم الناس كان غرامهم في الود طول أيامهم وعلاش خان زمانهم وعلاش خنتوا خانهم يا حب يا راس مالهم هش اللي غير حالهم الناس هش جرالهم هش اللي غير حالهم وعلاش صرت خصيمهم وعلاش صرت غريمهم يا حبي يا راس مالهم خليك لا ما تروح للناس بيكتبوك يا حب ما تتأثر وانت دوا للروح خليك لا ما تروح للناس بيكتبوك يا حب ما تتأثر وانت دوا للروح الناس كون دليلهم خليك شمعة ليلهم الناس كون دليلهم خليك شمعة ليلهم خليك في ميعادهم خليك خليكي في مواويلهم يا حب يا راس مالهم. الناس مبقاش جرالهم قاش اللي غير حالهم. الناس مبقاش جرالهم قاش اللي غير حالهم. وعلاش صرت خصيمهم وعلاش يا حبي يا رسمالي.